وهنا تأتي مسألة قول الصحابي أو فعله، هل هو حجة بذاته أم لا؟ الخلاف هذا معروف في ذلك، فيما أفهم أنه إذا كان لا مجال للرأي فيه والاجتهاد، وأنه يكون مما لا يعرف إلا بطريق الإيقاف من الرسول عليه السلام للصحابي، حين ذاك يكون لهذا الحديث الموقوف حكم. مثاله مثلا مما لا نشك أنه مثلا صالح لهذا الذي نقوله لا، وهو حديث موقوف في حكم المرفوع. المثال الصالح لهذا حديث ابن عباس الذي قال بأن القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم نزل أنجما حسب الحوادث. هذا موقوف لم يرد مرفوعا أبدا، وصح إسناد الموقوف. فما حكمه؟ نقول هذا حكمه الرفع، ذلك لأنه يتحدث عن أمر غيبي لا يمكن للعقل أن يخوض أو أن يجول فيه. هو يقول نزل القرآن جملة واحدة إلى، يحدد الموضع تحديدا دقيقا، فيقول إلى بيت العزة، ما يدريه بأن هناك بيتا يسمى ببيت العزة. هذا أمر غيبي لابد أنه تلقاه من الرسول عليه السلام. ثم يقول في السماء، سماء الدنيا، لا يقول الثانية ولا يطلق، وإنما يقيد. ثم ثالثا يقول نزل بعد ذلك أنجما حسب الحوادث. هذا موقوف في حكم المرفوع. والأحاديث الموقوفة التي تساق هذا المساق قليلة جدا، لكن ضابطها هو هذا. لكن من تمام ضبط هذا الضابط أن لا يكون الحديث الموقوف الذي يتحدث فيه عن أمر غيبي لا مجال للعقل فيه أن لا يحتمل أن يكون من الإسرائيليات. وإذا تحدث الصحابي مثلا عن أمر غيبي يتعلق ببدء الخلق، مثلا خلق الملائكة، خلق الجن، خلق بني آدم، خلق السماوات والأرض إلى آخره، هذا ممكن أن يكون من إسرائيليات تلقى هذا الصحابي أو ذاك عن بعض الذين أسلموا من أهل الكتاب. فإذا ما طرأ مثل هذا الاحتمال على مثل ذلك الحديث الموقوف الذي ما فيه لا يقال بالرأي، سقط الاستدلال به ولم يجد أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة الشيخ أضاف للعبادلة اثنين جدد لتمويله، هي عن إسحاق بن عيسى ويحيى بن إسحاق السليحين. نذكر بأن الشيخ الحويني، إسحاق الحويني في ذي الإحسان، ذكر بيقول بالعشرة، وكأنه أفرد هذا الرجل بكتاب. أكل طعام الكبراء وصلت عليكم ملائكة وأطلع عليكم الصائم. يثقه مطلقا غير أحمد بن صالح بن سليمان. أستحضر أو لا أعلم.